لما تفتح كتاب الفقه تجد باب آداب المشي إلى الصلاة، المشي فقط هي رسالة. وأي رسالة جزى الله الأئمة والعلماء ومشائخ الإسلام الذين دونوا في هذا الأدب خير الجزاء، لأنهم يريدون أن يحيوا القلوب وأن ينبهوها من غفلتها. ومن هنا اعتنى العلماء رحمهم الله بهذا الباب، فقالوا باب آداب المشي، المشي فقط. قالوا آداب الصلاة، المشي حتى تعلم أن هناك شيء آخر إذا كان هذا وأنت تمشي إلى الصلاة، فما بالك وأنت واقف في الصلاة ومتعبد لله عز وجل. لا أرى شيئا بعد توحيد الله تحاسب عنه نفسك حسابا شديدا كل يوم أعظم من الصلاة. والله لو أنك وقفت مع نفسك وقفة صادقة من الآن تحاسب نفسك في كل صلاة فريضة أو نافلة، كيف أنت تصلي؟ كيف أنت تصلي؟ وهل هذا الموقف يليق بك بين يدي الله؟ والله ثم والله وأقسم بالله يمينا لا أستثني فيها، لو أن الناس راجعوا أمورهم في هذا الأصل العظيم لفتح الله عليهم من أبواب الخيرات والرحمات والبركات ما لم يخطر لهم على بال. أول ما نفقد من ديننا الخشوع، ولذلك هذا الخشوع في الصلاة جزئية من جزئية الصلاة. هذه الأمة ما هلكت إلا بشعائر الدين، وأعظم شعيرة في الإسلام بعد التوحيد الصلاة. فعلى الأئمة والخطباء، على الوالد مع أولاده مع زوجه بعد أن يهذب نفسه، أن ينظروا منه إذا قام بين يدي الله كيف مقامه. وكم من ابن تعلم من أبيه الأدب في وقوفه بين يدي باريه، وتعلم من نظرته لأبيه وهو خاشع متخشع بين يدي الله كيف يصلي لله، فلم يقم صلب هذا الابن بين يدي الله إلا كان للأب مثل أجره، والأب موسد في التراب والثرى في قبره. أدب ولدك على هذا الأصل العظيم، آداب الصلاة سواء المشي إليها، حقوقها في أركانها وشرائطها وواجباتها، فإذا صلحت الصلاة صلحت أمور العبد. وأقم الصلاة خاطب الله بها نبيه، وأقيم الصلاة خاطب بها الأمة، وحدث عن السعداء وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وصية من وصايا الله. ومن هنا ينبغي علينا أن ننظر إلى ما يقصده العلماء، بل ما يقصده الشرع من قبل من ذكر هذه الأبواب. لا تقرأ هكذا، تقرأ لقلوب حية. وحري بالأئمة والخطباء بين الفينة والفينة أن يذكروا الناس بأمر الصلاة. ومن هنا كان بعض العلماء إذا اشتكى العبد من فتن في دينه سأله أول ما يسأله عن الصلاة، كيف الصلاة، وسأل هل يصلي مع الجماعة أو يصلي في بيته، وسأل عن خشوع حتى يجد الخلل في صلاته. وكان الرجل إذا اشتكى ضيق الرزق سألوه عن الصلاة وأمروه أن يحفظ الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وإذا اشتكى الفتن والمحن التي تقض المضاجع، بل حتى إذا اشتكى مصائب الدنيا أوصوه بالصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. فلذلك ينبغي أن لا نقرأ هذه الأبواب هكذا، نعرف لماذا اعتنى العلماء، والحقيقة في مذهب الحنابلة عناية بهذا الباب، يعني أفردوا لها بابا مستقلا. وشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله أفرد لها تأليفا مستقلا، لأن هذا الأمر لا يعيه إلا الذي يعقل. أمر الصلاة أمرها عظيم، يقول رحمه الله: باب آداب، جمعها لتعددها واختلاف أنواعها. فمنها ما يتعلق بالقول، ومنها ما يتعلق بالفعل، المشي إلى الصلاة. وآداب المشي الذهاب إلى الصلاة، سواء كان الإنسان يمشي على قدميه أو على دابته، إن الذكر وما يكون مستصحبا يشمل هذا كله. المراد خروجه إلى الصلاة، لمخرجه إلى الصلاة. والصلاة هنا الصلاة المكتوبة لأن هي التي تكون بالجماعة، ويتبع هذا بقية الصلوات. والسنة كما ذكرنا لم تخص الصلاة المفروضة فقط، بل حتى الصلوات ذات المناسبات خرج لها رسول الله صلى الله عليه وسلم معظما لشأنها في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الاستسقاء خاشعا متخشعا متذللا متبذلا متواضعا. انظروا كيف كان الصحابة وهم يرونه يخرج إلى الصلاة يرون أثر الصلاة فيه صلوات الله عليه وسلم. جعلت قرة عيني في الصلاة، ليس المراد بها عبث، المراد بها أمر عظيم، حتى في سمته ودله عليه الصلاة والسلام ما يدل على أنه ذاهب إلى أمر عظيم، خاشعا متخشعا متذللا، إذا لم تذل ملك الملوك فلمن تذل، متبذلا لم يلبس الغالي منه ذهب إلى الاستسقاء السؤال والحاجة، تأدب مع الله حتى في ملبسه. فهذا كله من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي لطالب العلم أن يكون على إلمام بهذا كله وأن ينبه عليه غيره، لأن هذا يعظم به الأجر خاصة في حال غفلة الناس. صلى الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا كمال الأدب معه، وأن يرزقنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب وأن يتقبله منا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.